بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها في المرة السابقة وقول الإمام البخاري رحمه الله باب سنة الجلوس في التشهد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب سنة الجلوس في التشهد، وذكر ذلك الأثر. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. ثم ذكر رواية عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر أنه قال أنه كان يرى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، فعلته أنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملان، إن رجلي لا تحملان. ثم توقفنا عند الرواية التالية، وهي رواية عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى عود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال وقعد على مقعدته. فسنة الجلوس في التشهد، قلنا المقصود بذلك الكلام عن هيئة الجلوس في التشهد، كيف يجلس أو كيف نجلس جلسة التشهد، وده المقصود منها. وبالتالي هذه الرواية التي ذكرناها عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه وصف لهم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، أن لما بيرفع يديه مع التكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات كتكبيرات الانتقال أو الانتقال من الثانية إلى الثالثة يرفع يديه حذاء من كبيه، يبقى قلنا ده صفة رفع اليدين عند التكبير، هذه صفة رفع اليدين عند التكبير، يبقى هذا هو الطريقة التي أو كيفية التي كان يرفع بها النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت بذلك الصحابة رضي الله عنه. قال إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، إذا ركع كان يقبض بكفيه على ركبتيه، كان يقبض على ركبتيه بكفيه. يبقى ده كانت الصورة. قلنا وكان كما بينا قبل ذلك أنه كانوا يطبخون، أي أنه كان يضع باطن اليمنى أيضا على باطن اليسرى ثم يضع كلتا اليدين بين فخذيه، هنا ده الإطباق أو التطبيق، وقلنا ده كان بيفعله أيضا ابن مسعود رضي الله عنه، وكانوا يفعلون ذلك. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطباق، قلنا الإطباق في الصلاة يبقى على ذلك بيضع باطن اليمنى على باطن اليسرى بيلتصق بها ثم يضع كلتا اليدين بين الفخذين. ففي هذه المسألة بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بين أن الركوع يبقى بيقبض على ركبتيه بكفيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، يعني جعل ظهره مستويا من غير تقويس، يبقى غير لا يقوس الظهر ولكن الظهر بيبقى مستوي. ثم فإذا رفع رأسه استوى، أي استوى قائما، حتى يعود كل فقار المكانة. يبقى زي حاله لما كان قائما في إقراءة في بداية الصلاة، يبقى بينتصب صلب هذا الإنسان، يبقى قائما منتصب الصلب. فكذلك أيضا لما بيرفع من الركوع يعود معتدلا حتى يرجع كل فقار مكانة، أي أنه يقصد بذلك عظام الظهر وعظام الصلب، يبقى حتى يعود قائما أيضا معتدلا في قيام من الركوع. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، قلنا بيضع يديه غير مفترش يبقى لا يفترش افتراش الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد من رفع الساعد عن الأرض. يبقى لما بيسجد يبقى بيسجد بكفيه، يسجد على الجبهة وأدخل فيها الأنف واليدين المقصود بها الكفين، وبيرفع الساعد عن الأرض. وكذلك أيضا بيجافي بين أعضائه، يجافي بين أعضائه ولا قابضهما، يعني معنى ذلك الأمر هو أن عضد الإنسان لا يكون ملتصقا بجنبه ولكن يجافي، يبقى في فرق كده بين الذراع وبين جنب الإنسان. واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة، يبقى على ذلك يبقى كان بيتكئ على بطون الأصابع حتى تكون رؤوس الأصابع في اتجاه القبلة، يبقى ده حال السجود. وحال أيضا لما بيكون الإنسان قائم في الصلاة يبقى بيقف وبيبقى أصابع أو أطراف أصابع القدم متجهة أيضا إلى القبلة. قال فإذا جلس، وهذا هو الشاهد من الكلام، قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلي اليسرى ونصب اليمنى. يبقى دي جلسة الافتراش، يبقى هذه جلسة الافتراش، يبقى زي ما بيجلس بين السجدتين وكذلك أيضا جلسة في التشهد الأول، يبقى جلسة الافتراش بيجلس على رجل اليسرى وبينصب اليمنى بحيث بتكون أطراف أصابع القدم اليمنى في اتجاه القبلة، يبقى نصب اليمنى، يبقى على ذلك كان يتكئ على بطون أصابع القدم اليمنى حتى تكون أطراف أصابع أو رؤوس أصابع القدم اليمنى في اتجاه القبلة. وإذا جلس في الركعة الآخرة، يبقى الركعة التي يكون من بعدها التسليم، قال قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدتي، يبقى ده التورك، يبقى جلسة المتورك. يبقى التورك هو معناه أنه هو هنيخرج القدم اليسرى من تحت الفخذ اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويقعد على مقعدتي، يبقى ده التورك. وهذا التورك يكون في الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، يبقى في جلسة التشهد الأخير. وكان يضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وكفه اليسرى على فخذ اليسرى، يبقى دي هيئة المصلي كما نقل ذلك الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى جلسة التورك يا ترى هل بتبقى في جلسة التشهد الأخير بغض النظر إن كانت الصلاة ثنائية أو غير ذلك؟ فالبعض جمع بين الأمرين، فالبعض وجمع وقال إن هي يبقى في جلسة التورك لا تكن إلا في الصلاة التي فيها تشهد أوسط، يبقى زي صلاة الصبح، قالوا لا يبقى جلسة افتراش. والبعض قال إن هي جلسة التورك، يبقى سواء كانت الصلاة ثنائية أو غير ذلك يبقى يجلس هذه الجلسة في التشهد الذي يكون من بعد التسليم. التشهد يبقى ما فيش خلاف ما بينهم إلا في جزئية الصلاة الثنائية، يبقى البعض قال يبقى عشان يجمع بين الأمرين يبقى جلسة الافتراش ويبقى ده في التشهد الأول، بغض النظر كان التشهد الأول ده هيكون من بعد التسليم أم لا، ولا لما بيجي نصلي صلاة الفجر أو السنة يبقى هنصلي ركعتان، يبقى يا ترى يبقى نجلس هنا جلسة متورك ولا افتراش؟ قالوا يبقى ده التشهد، يبقى ده التشهد الأول وده التشهد الأخير، لكن فرقنا بين الأمرين، يقصى قالوا التشهد الأخير إن كان فيه تشهد أوسط، يبقى في الثلاثية أو الرباعية، يبقى جلس في الأولى جلسة الافتراش وفي الأخيرة جلس جلسة التورك، وإن كان صلاة ثنائية زي صلاة الصبح أو السنة بصفة عامة، يبقى البعض قال يجلس فيها جلسة تورك والبعض قال يجلس فيها جلسة افتراش. قال أنه كان يجلس جلسة في التشهد الذي يكون من بعد التسليم بغض النظر عن عدد الركعات، يبقى ده يتطلب برضك في ركعة الوتر، يبقى يجلس جلسة افتراش ولا تورك، قلنا حسب بقى هذه الرؤية الاختلاف ورد يا ترى هل هيجمع بينهم ويكون جلسة التورك في الصلاة فوق الثنائية ولا هتكون في التشهد الذي يكون من بعد التسليم بغض النظر كان وتر ركعة واحدة أو سنة ركعتين ولا هيبقى هذا. فالبعض جمع قلنا كلمه احمد رحمه الله وجعل جلسه الافتراش بتبقى في التشهد الاول حتى لو كان من بعد التسليم، وجلسه التورك لا تكون الا في الصلاه فيها اكثر من تشهد، يبقى في التشهد الاخير. يبقى الاول كان افتراش والثاني كان تورك. وقلنا البعض حمل هذا الامر في التشهد الذي يكون من بعد التسليم بغض النظر عن عدد الركعات. ثم ذكر الباب الثاني وهو باب من لم يرى التشهد الاول واجبا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال الامام البخاري رحمه الله باب من لم يرى التشهد الاول واجبا، يعني مسنونا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. قال في رواية عن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وجالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بيقول عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين، طبعا بعد ركعتين الأوليين بيبقى جلسة التشهد الأول، فقام ولم يجلس لهذه الجلسة، فلم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر هو جالس. بعد ما أنهى الصلاة وجلس جلسة التشهد في الركعة الرابعة انتظروا التسليم فكبر وجالس فسجد سجدتين، هو سجد سجود سهو قبل أن يسلم ثم سلم. فلما ترك التشهد الأول فعلى ذلك جبر هذا النقصان عن طريق سجود السهو، عن طريق سجود السهو. يبقى سجود السهو ده بيجبر به النقصان، بس مش نقصان الأركان، يبقى الركعة لا تصح إلا بالإتيان بجميع أركانها، لكن لو ترك واجب عن غير عمد أو سنة يبقى بيسجد ليه السهو لجبر ذلك النقصان. سواء بقى سجود السهو ده هيكون من بعد الصلاة وقبل بعد التسليم أو قبل التسليم، هنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فسجد سجدين قبل أن يسلم ثم سلم، يبقى لما ترك التشهد الأول قام فلم يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو قمنا من الركعة الثانية ولم نجلس التشهد فقام العبد منتصبا يبقى على ذلك لا ينزل للتشهد الأول، لا ينزل التشهد الأول. قلنا أن التشهد الأول إما حيكون سنة أو واجب، ولكن القيام طبعا لما قمنا للركعة القيام ده فرض، فبالتالي على ذلك لا ينزل من الفرض إلى المسنون أو إلى الواجب. فلذلك لما قام يبقى البعض لما بيقوم بالركعة الثانية بعض المصلين بينبهوه سبحان الله فبيجلس، نقول له ده يعني خلاف ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام وانتصبت القامة يعني مهما يسبح له الناس يبقى لا ينزل للتشهد الأول، ولكن هيجبر ذلك النقصان عن طريق سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما لم يرى التشهد الأول واجبا يبقى ده غير قادح في الصلاة، بس بشرط أنه لا يتعمد الترك، يعني لا نتعمد ترك إيه التشهد الأول، لكن ده نسيانا. فإن قام بعد ركعتين ولم يجلس تشهد يبقى على ذلك لو انتصبت قامة هذا الإنسان يبقى لا ينزل مرة ثانية لكي يجلس هذه الجلسة للتشهد الأول. غير التشهد الأخير، البعض أيضا ما بيبقاش فاقه للمسألة بيظن أنه طالما قام ولم يجلس يبقى يستكمل الركعة. أقول لك لا، نفرق ما بين التشهد الأول والتشهد الأخير. يبقى الناس هذا الإنسان وقام للركعة الخامسة مثلا فعلى ذلك ينبهونه قالوا سبحان الله، فهو بيظن كده طالما قام يبقى لا يجوز الجلوس. ده الكلام ده في التشهد الأول فقط، التشهد الثاني لا، ده ركن أساسا، جلسة التشهد والتشهد الأخير ده ركن أساسا، فعلى ذلك يبقى هينزل لو دي ركعة أو حركات زائدة. فإذا هينبه إذا قام في الركعة الأخيرة ظن أنها ليست بالأخيرة يبقى على ذلك ينبهونه سبحان الله، يبقى يجلس مباشرة. البعض يبقى متأول الأمر يعني سواء مأموم أو إمام، فالإمام بيتأول أنه طالما قام يبقى لا يجوز الجلوس. ده الكلام ده للتشهد الأول فقط لأنه واجب أو مسنون، لكن التشهد الأخير ده ركن والجلوس ليه ركن أيضا، فعلى ذلك يبقى لو قام وثم ذكر يبقى ينزل لهذا التشهد. والبعض أيضا يعني بيخطأ كمأمومين بيظن أنما جعل الإمام ليتم به، هو يعلم أنها الخامسة فيقوم متابعة للإمام، نقول لا إنما جعل الإمام ليتم به في الحركات الصحيحة في الركعات الصحيحة والحركات الصحيحة. فلو قام الإمام الخامسة قلنا لا سبحان الله فلم يستجب واستكمل ذلك، يبقى أنا كمأموم أجلس أنتظر الإمام حتى يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم فأسلم مع الإمام. يبقى المطلوب الإمام يبقى فقيه في الصلاة والمأموم أيضا فقيه في الصلاة، يبقى لابد إيه من الفقه في هذه المسألة. فقال الإمام البخاري رحمه الله من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين ولم يرجع. لو كان واجب يعني ركن أركان لجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي وباب التشهد في الأولى، فقال في رواية عن عبد الله بن مالك بن محينة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. يبقى التشهد في الأولى. يبقى قال ابن محينة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام عليه جلوس، يبقى التشهد في الأولى بعد الركعتين، يبقى هذه الصلاة. ولا لما تركها يبقى دل على أنها ليست بركن ولكنها مسنونة، وبالتالي يجبر هذا النقصان عن طريق سجود السهو في نهاية الصلاة قبل التسليم. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين هو جالس. ثم ذكر الباب التالي باب التشهد في الآخرة. يبقى التشهد في الأولى يبقى التشهد الأول، والتشهد الأول يكون من بعد ركعتين في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن بالنسبة للصبح يعني هي ركعتان فالتشهد واحد. فقال باب التشهد في الآخرة. ثم ذكر رواية عن شقيق بن سلمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى هذا هو التشهد في الركعة الأخيرة التي يكون من بعدها التسليم. وصيغة التشهد، ما هذا أيضا هي صيغة التشهد في الأولى، صيغة التشهد في الأولى، ولكن هو قصد بذلك أن التشهد في الآخرة هذا ركن غير التشهد في الأولى، فإن قام بعد الركعتين ولم يجلس التشهد الأول هيجبر ذلك في نهاية الصلاة بسجود السهو، لكن في التشهد الأخير يبقى ده ركن من الأركان لابد من الإتيان به. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفت طبعا مش في الصلاة، لكن بعدما انصرف من صلاته التفت لهم يعلم الصحابة رضي الله عنهم، لكن قال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الالتفات لما انصرف عن صلاته، صرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فأقبل على الصحابة وجهه، وأن ده حال دايما هذه السنة أن الإمام إذا انصرف من الصلاة استقبل المأمومين بوجهه، يبقى استدبر القبلة واستقبل المأمومين، هذه السنة ولكنها بالنسبة للإمام. يبقى إذا انصرف الإمام من صلاته يبقى يستقبل المأمومين بوجهه، وفي الحالة دي يبقى مستدبر القبلة، يبقى هذا إيه؟ هذه السنة، يبقى دي بالسنة بالنسبة للإمام لكنها ليست بسنة للمأموم. يبقى قلنا بعض ذكرنا أن بعض المأمومين لما بينصرف الصلاة بيجلس بهذه الجلسة كحال الإمام، يبقى نجد أنه هو بيستقبل القبلة ويستقبل وجه المصلين كل الكلام ده بالنسبة سنة، بالنسبة للإمام. قلنا زي برضك الخطبة والوعظ، بيبقى الإمام مستدبر القبلة أو الخطيب مستدبر القبلة ويستقبل وجه الناس، هذه السنة بالنسبة لموقف الخطيب أو الواعظ. يعني هذا هو إيه موقف الواعظ والخطيب، يبقى هذه الوقفة يستقبل الناس يستدبر القبلة. أيضا جلسة الإمام بعدما ينصرف من صلاته يستدبر القبلة ويستقبل وجوه الناس، يبقى هذا بالنسبة للإمام. فقال فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا بعدما انصرف من صلاته وأقبل على الصحابة رضي الله عنه بوجهه، فقال إن الله والسلام. صحح لهم وتوجيه هذه هذا الكلام، كان يقول السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية كان يقول السلام على الله، في بعض الروايات كان يقول السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله والسلام، يعلمهم التشهد يكون إزاي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم الصورة من القرآن، كما يعلمهم الصورة من القرآن. فلذلك قال إن الله والسلام، فإذا صلى أحدكم فليقل. يبقى صيغة التشهد بتكون إزاي، فعلى ذلك قال فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الدعاء، قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى دعاء أيضا، يبقى مش الدعاء بخص نفسي به فقط، ولكن دعاء لعامة أيضا المسلمين. لذلك قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يبقى ده كان التشهد الأخير أو صيغة التشهد كما علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله والسلام فظل أحدكم فليقل التحيات لله. يبقى التحيات لله طبعا فيها تنزيه رب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقصان، والصلوات والطيبات، يبقى الصلاة عبادة وعمل خالص لله سبحانه وتعالى، الطيبات ينتقل الإنسان أطيب الكلام في من ناحية الذكر والدعاء إلى غير ذلك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى لما قال التحيات لله والصلاة الطيبات على ابن ثني السلام عليك أيها النبي، لما له من حق علينا، لأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لا نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن احنا من رد ذلك الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الطريق إلى الله لم نعرفه إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى الدعاء لعباد الله الصالحين للمؤمنين والمؤمنات وأيضا من الملائكة وغيرهم، من الملائكة وغيرهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى يقصد بها الملائكة وكذلك كل عبد صالح، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، يبقى يدخل في هذا الدعاء أيضا الملائكة، يبقى يدخل في ذلك الملائكة، عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك العبد الصالح اللي هو العبد الصالح اللي طبعا مفهوم الصلاح ده لابد من تصحيح هذا المفهوم. مين العبد الصالح؟ احنا في حسباننا العبد الصالح اللي هو يقيم الليل وبيصوم النهار، ده احنا عندنا ده العبد الصالح. لا، العبد الصالح اللي هو يقوم ويؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه، ده العبد الصالح. احنا ذكرنا قبل ذلك هذه الآية التي في سورة آل عمران، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بيبين لنا كده مفهوم الصلاح، ان احنا مفهوم الصلاح عندنا ايه؟ ان هو لما بيستزيد من الطاعات من العبادات، الصلاة والصيام الذكر القرآن، فلان ده لسانه لا يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى لكنه لم يؤدي ذلك الواجب من امر معروف ونهي عن منكر، يبقى نقول على ذلك احنا يبقى الاسلام بشموليته، الاسلام بشموليته، والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان لا نضيع اجر المصلحين. يبقى العبد الصالح ده يبقى هو صالح التزم الصلاح في نفسه ودعا ايضا الى الصلاح، لان يعني من ضمن هذه البنود الامر معروف ونهي عن منكر، وده بالاضافه لصحيح الاعتقاد اضافه الى القيام بالواجبات التي اوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده عبد صالح، يبقى نقول للملائكه يبقى هذا عبد صالح عن الملك، نقول ليه؟ يعني كانوا ياتمرون بامر ربهم سبحانه وتعالى، يمتثلون لاوامره ولا يخالفونه. يبقى نجد كده الله عز وجل لما وصف لنا الملائكه انهم يمتثلون لاوامر ربهم سبحانه وتعالى ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما امرهم، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايضا ما يؤمرون. ده حال الملك، هو ده ادي العبد الصالح اهو، ادي صوره العبد الصالح. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، هذه وصف العبد الصالح. وده وصف العبد الصالح ايضا من البشر من بني آدم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يبقى هذه مناط الصلاح، مناط الصلاح معناها إن احنا لابد من القيام بالواجبات التي أمرنا الله تعالى بها، وأن يلتزم الإنسان بهذه الواجبات أن يفعل كذا ويبتعد عن كذا في خاصة نفسه، وكذلك الدعوة لدين الله عز وجل بالأمر معروف والنهي عن المنكر. يبقى ده العبد الصالح، يبقى أصابت كل عبد لله أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. يبقى أدي التصور أهو، يبقى لازم أنا مفهوم الصلاح ده يبقى مفهوم مستقر عندنا. يعني إحنا عندنا مفهوم الصلاح إيه؟ مفهوم الصلاح إن ده فلان ده عبد صالح، ليه؟ يبقى صوام بالنهار ويعني قوام بالليل، ولكن ممكن يضيع حقوق كثيرة، يعني نقول على ذلك لا يرتكب منكرات لكن ممكن يضيع حقوق، يعني يضيع حقوق، كما ذكرنا قبل ذلك قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، يعني كان يقوم الليل ويصوم النهار، فعلى ذلك سلمان رضي الله عنه ذكر له ان في حقوق متعلقه بالانسان لابد من ادائها، فلذلك قال ان ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. فيبقى قلنا كان السبب ان سلمان رضي الله عنه لما راى ان ام الدرداء مبتذله يبقى على ذلك لم تهتم بنفسها، يا ترى ليه؟ لانها ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه يعني كان منشغل بطاعه الله عز وجل. طب ما في حقوق للزوجة وفي حقوق للنفس، إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ألم أخبر أنك تقوم لا تصوم النار؟ قال: نعم. قال: لا تفعل. قال: بلى رسول الله. قال: لا تفعل. قال: صم وأفطر وقم ونم، فإن ربك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، في حقوق متعلقة للإنسان. فيبقى الصلاح ده لابد تصحيح المفهوم، ومش ممكن احنا نصل للصلاح إلا لما نؤدي الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى عبد صالح، يعني مطواع لرب سبحانه وتعالى، مطواع لرب سبحانه وتعالى، افعل فعل اترك ترك، ده العبد الصالح هون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلذلك قال: أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى إثبات العبودية أولا، وإن الرسول من قبل الله سبحانه وتعالى عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى إثبات بس العبودية، إنه كان عبدا شكورا، يبقى دي العبودية، عبد الله ورسوله، عبد من عبيد الله عز وجل، ورسول اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الرسالة الخاتمة. ثم ذكر الباب التالي، باب الدعاء قبل السلام. قال باب الدعاء قبل السلام. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال: إن الرجل إذا غرم حدث، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أيضا في رواية عن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نبردك ننظر الحرص الصحابة رضي الله عنهم، يبقى لم يكتفوا بما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء، أن يخصه بدعاء يلتزم هذا الدعاء في صلاته. فلذلك قال أبو بكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. إحنا ما بنيجي ندعي كده نخترع عداية، نخترع كده، لكن شو الصحابة رضي الله عنهم، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ده بالترجمة عملية، هذا ترجمة عملية. قال يعني: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما أنت لك فلتدعو بما شئت، ولكن لا، نحن ناخد من في النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم ونحن لم نؤت جوامع الكلم، فهو أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى نقول هي جمل وجيزة جدا، ولكن على ذلك عميقة في المعنى والمضمون، عميقة في المعنى والمضمون. احنا مهما نكن نقول والله ده يعني احنا حندندن حول هذا الأمر، ولكن ممكن انا يعني اقول دعاء طويل طويل. طب الدعاء ده مطلوب منه ايه؟ مطلوب ان ربنا يغفر لي. ما هو الادعية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كيف ادعو، كيف ادعو. يعني مش علمنا الصلاة فقط، ده علمنا ايضا كيف ندعو. فعلى ذلك ازاي ارجع على نفسي واتخير؟ لك ان تتخير، لكن كيف ترجع لنفسك؟ كما تعلمنا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أيضا كيف ندعو. وانظر بقى إلى الصحابة، أكابر الصحابة رضي الله عنهم، قال رسول الله: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. باب الدعاء قبل السلام، يبقى قبل الانصراف من الصلاة بعد التشهد الأخير، بيدعو، يدعو بما شاء. فمنها كما قالت عائشة رضي الله عنها، تبين لنا هذا الدعاء الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: استعيذوا بالله من أربعة. يعني كان يلازم هذا الدعاء ويقول للصحابة رضي الله عنهم: استعيذوا بالله من أربعة، استعيذوا من فتنة من عذاب القبر، استعيذوا من فتنة المسيح الدجال، واستعيذوا من فتنة المحيا والممات، واستعيذوا أيضا من جهنم، من نار جهنم. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يبقى ده دليل دامغ على إيه؟ وجود عذاب القبر. يبقى من أنكر ذلك يبقى هينكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هينكر كلام، هذا كلام، ده كلام ثابت أهو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يبقى إنسان بيستعذ رب سبحانه وتعالى من الفتن، يعني ما ظهرت لنا وما لم يظهر. استعيذوا بالله، دي فتنة. لا يصرف الإنسان عن الفتن إلا الرب المعبود، ولا يعصم الإنسان من الفتن إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لذلك يعني البعض الذي بينقل هذه الأحاديث يقول اللهم إني أعوذ بك أن أفتن في ديني، ومن أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما لم يظهر، اللهم إني أعوذ بك أن أفتن في ديني. نقول لأن الإنسان يخشى على نفسه، وإحنا لما يعني نقرأ هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي العبودية، هذه العبودية لا يتكل ساعة نفسه ولا يأكل لنفسه ولا يأمل لنفسه. ولذلك كان كثيرا صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى ده مش تعليم الأمة فقط، ولكن ده دعاء بيتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يعني احنا ايضا بنرى الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا مبشر بالجنة، ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بشر بالجنة لكن لم يتكل على ذلك، كان اكثر اجتهادا، يعني ده بعد البشرة يعني كانوا اكثر اجتهادا في المسألة، لا يركنون هذا الامر. ولكن قلوب العباد يعلمون ان قلوب العباد بين اصبعين وصار الرحمن يقلبها وصرفها كيف ما شاء. ده تطلب مني ايه؟ لا اتكل ولا اعتمد على ما اقدم من اعمال، اجتهد في العمل، باجتهد اجتهاد بالغ في اخراج العمل على الصورة التامة الكاملة، وان تكون الوجه لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا تركن الى نفسك، لا تأمن الى نفسك. ولكن ده الدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء هو العبادة. ودايما لجوء العبد الدائم يا رب سبحانه وتعالى، يعني لجوء العبد الدائم رب سبحانه وتعالى، وان العبد لا غنى له عن رب طرفة عين مهما كانت منزلة هذا العبد، مهما كانت منزلة هذا العبد. لذلك احنا بنجد الدعاء ده يعني عند الاولياء والاتقياء، احنا ممكن نغفل عنه، لكن عند الاولياء والاتقياء يعني ده صلب العبودية عندهم، يعني في صلب العبودية. نقرأ كده في القرآن، نقرأ كده في كتاب الله عز وجل، يعني تقرأ في كتاب الله عز وجل هؤلاء الانبياء كيف كانوا يلجؤون ربهم، كيف كانوا يتضرعون، ده صلب العبودية، يعني الدعاء انه لا حول ولا قوة الا بالله. وكذلك نقول الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نظر العبادة يبقى تظهر العبادة في لجوءك الدائم إلى ربك سبحانه وتعالى، في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى فيها إثبات لعذاب القبر. تغفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هو خير الخلق على الإطلاق، أو شافع ومشفع، وأول من تفتح له الجنة. لكن مع ذلك أفلا أكون عبدا إيه؟ شكورا. دي عبودية، يعني فقولوا عبد الله ورسوله. العبودية تقتضي إيه؟ إن أنا عبد مأمور، وبالتالي عبد نظر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي نظرها فين؟ يبقى في الدعاء والتضرع ولجوء الرب سبحانه وتعالى. فقال أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يبقى يستعذ برب سبحانه وتعالى. نعم، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. بدي كانت من الأدعية التي كان يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، بيان شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة عظيمة، وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، عشان نعرف فتنة الدجال ده هي شكلها إيه. وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، يعني وهي شر غائب ينتظر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم فتنة يعني يمر بها الإنسان ويبتلى بها الإنسان فتنة الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا هي الابتلاءات والمصائب التي بتمر على الإنسان، فتن كلها فتن. وجعلنا بعضكم البعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فتنة الزوجة، فتنة وانت فتنة لها، الأولاد فتنة وانت فتنة لهم، الصديق ده فتنة وانت فتنة ليه، المال فتنة للإنسان، وكل ما يمر على الإنسان فتنة، فتن يفتن بها، ابتلاءات يعني اختبارات. لما إني أعوذ بك من فتنة المحيا، ابتلاءات والاختبارات وامتحانات التي تمر على الإنسان. يبقى ممكن إنسان كده لا يصبر، يبقى يجزع يعني ممكن يجزع، هذا إنسان نراه فيما يبدو لنا على الطريق المستقيم، ولكنه قد تأتي له فتنة، امتحان كده، اختبار، فيرسم في هذا الامتحان والاختبار، يبقى على ذلك يجزع هذا الإنسان، يعني بدلا من أن يفزع ربي يجزع ويتسخط ذلك القدر. وفتنة الممات يبقى ما يتعرض له الإنسان لما يوضع في قبره، أما يوضع في قبره من سؤال الملكين، من سؤال الملكين، يقول يعني ملكان يعني عظيمان ينتهران الإنسان نهرا شديدا، يعني نقول المسألة مش بسيطة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبقى لما يجي يجيب عليه، يعني تخيل كده لو أنت تقف أمام إنسان كده شخص ضخم، ويعني نقول على ذلك يمسك سلاحا أو سيفا، سيفا شديدا كده مع وجود الغضب على وجهه، يبقى نقول على ذلك أنا ممكن ننسى الكلام لما أقف أمام هذا الإنسان. يعني لو سألني عن حاجة الواحد يرتجف تماما، يا لا أملك الكلمة لا تتكلم بها، وده إنسان خلقه، لكن المسألة تختلف تماما. لكن نرى الإنسان، وبالتالي بناء على الإجابة إما أنه يفتح له باب من أبواب الجنة أو يفتح عليه باب من أبواب إيه؟ النار، والعياذ بالله. إجابة، فممكن الإنسان يتوه، الكلام يتوه منه، يتوه تماما منه، يتوه تماما، فمش هنقول يتلعثم بس، ده يتوه الكلام تماما، لا يدري ما يقول، إلا أن الله تعالى يربط على قلب المؤمن فيثبت ويسدد عند الإجابة على الملكين. فتنة المحيا فتنة عظيمة، يعني فتنة عظيمة. قلنا على الرغم أن الأسئلة معلومة عندنا كلنا، يعني يسألوا من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه، قلنا أسئلة كلها بسيطة جدا ويسيرة جدا، والإجابة عليها يعني ميسورة. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كلمات إجابة بسيطة جدا، يعني إجابة بسيطة، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك من أجاب عليها إجابة فعلية في الدنيا أجاب الإجابة القولية على الملكين. يعني إحنا هنجيب عليها إزاي في الآخرة، في القبر، بالإجابة القولية، إجابة قولية، ولكن ده اللي هيجيب الإجابة القولية كان قد أجاب على أسئلة في حياته في الفترة العمرية دهية إجابة عملية، إجابة عملية. يعني ربي الله يبقى ده أنت ترى في السلوك، دين الإسلام ترى في السلوك، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي والرسول ما بس من قبل الله إلينا تراه في السلوك، يبقى متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم بشرائع الإسلام فعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. حياته كلها ما هي إلا ترجمة لهذا الاعتقاد، ما لا إله إلا الله منك حياة، كان منك حياة عند هذا الإنسان. يبقى حيسر له ربنا سبحانه وتعالى أن يجيب على الملكين، الله تعالى يثبت هذا الإنسان واربط على قلبه، وأيضا يوفق أن يجيب على الملكين لأنه قد أجاب على الأسئلة في حياته الدنيوية. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، يبقى من المأثم والمغرم، وقيم السيئات، إن يعني الإنسان ممكن تزل القدم، والمغرم اللي هو الدين. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. يكون أحد عليه دين وصاحب الدين بيطلبه منك، ممكن أحد يقع في الكذب، نعم بكرة حجبه لك ويوعده ويخلف، يعني هو عايز يستقي بس يخلص من الموقف الآن، يعني يخلص من الموقف، فممكن يكذب، ممكن يكذب، ممكن يعد فيخلف، يخلف الميعاد، يخلف الميعاد. فده الدين، ولذلك كان بيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يبقى ممكن الدين ده يدخل الإنسان فين؟ في صفات المنافقين، يادي إذا وعد أخلف، وإذا أتون خان، وإذا حدث إيه؟ كذب. يبقى يعني أنا مثلا حيقول له أنا كنت جاي لك، يعني أنا كنت جاي لك بس قدر أنا تقابلت معه، ولو كان رايح ولا حاجة، يقول له ده غدا إن شاء الله تعالى المبلغ فضل المثل جزء بسيط يعني حاصل عليه واجبه لك، أي صورة من الصور، هو عايز كل ما فيها يخلص بس من الموقف ده، يخلص. فزي الكذاب، اللي كذاب بيعمل إيه؟ هو بيكذب ليه؟ عشان ينجو من الموقف ده بس، يعني هو مقصده كده يعني. فنخلي بالنا من هذا الأمر، يعني كان بيستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قلنا لأن طبعا ممكن إذا وعد هيخلف في وعده، وإذا حدث ممكن يكذب عشان هروبا من ذلك الموقف. ثم ذكر الرواية التالية، رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك أرحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب بذلك القدر. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم.